إذا كنت قادرا على تغيير هذا المنكر فإنه يجب عليك الحضور لسببين: السبب الأول إزالة المنكر، السبب الثاني إجابة الدعوة. أما إذا كنت ستحضر ولكن لا تستطيع تغيير المنكر فإن حضورك حرام. الشرط الرابع أن يعينه، ومعنى يعينه يعني يقول: يا فلان احضر، أدعوك إلى وليمة العرس. فإن لم يعينه بأن دعا دعوة العامة في مجلس قال: يا جماعة ترى عندنا حفل سواء وليمة العرس فاحضروا، فإنه لا يجب عليك أن تحضر لأنه دعا دعوة عامة ما نص عليك، فلا بد أن يعينك. فإن لم يعينك فإن لا تجب. ثم إنه ينبغي للإنسان أن يجيب كل دعوة، لأن من حق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته إلا إذا كان بامتناعه مصلحة راجحة فليتبع المصلحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.